صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الوجوه التي يستدل بها على أن عملية المحاربة لا يدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة الواحدة، أما ما كانت رتبته متأخرة فلا معنى، فلا يجوز دخوله في المحاربة كما هو الحال في الأصل في الملاكم، فإن رتبته متأخرة عن الأصلين السابق. إن هذه الفكرة تحتاج إلى استدلال. الوجه الأول تقدم وكان مضمونة باختصار إشارة فقط أن الأصل في الملاقي الثالث، يعني أن الأصل في الملاقي الثالث، يعني ثالث والملاقي شيء واحد، أن الأصل في الملاقي هو في طول سقوط الأصلين السابقين، والساقط بما هو ساقط لا يصلح لأن يكون طرفا للمعارضة لأنه ميت والميت فيعارض الحي. ذكرنا يرد عليه أولا ثانيا ثالثا رابعا وصلنا، قلنا ورابعا إن مضمونهم ما ترابعا السرسة أبينهم باختصار مضمون رابعا إلى أن أصل إلى النقطة التي انتهينا إليها. قلنا ورابعا إن أصل الطهارة لا يكون حاكما، لأن الحاكم هو الاستصحاب دون الأصل، أصل الطهارة، ولو كان حاكما فالحكومة تتم الأصلين المختلفين دون المتوافقين في المضمون كما في المقام، فإن مضمون الأصلين الأول الطهارة ومضمون الأصل الثالث الطهارة أيضا، هنا لا تتم الحكومة. والوجه من أحد الأمور اللطيفة، والوجه في ذلك هو أن أصل الطهارة يقول كل شيء لطاهر ما لم تعلم أنه قدير نجس، إذن المانع من جريان أصل الطهارة ما هو؟ من هو؟ علم بالقدر، علم بالنجاة. متى ما علمنا بأنه قدر آنذاك لا يجري أصل الطهارة، فالمانع من جريان أصل الطهارة ليس إلا العلم بالقدر. ومن المعلوم لو أجري أصل الطهارة في إناء اثنين فأقصى ما يثبت، إنه أقصى ما يثبت هو العلم بالطهارة، بطهارة الإناء الثاني والثالث، علم بالطهارة، علم تعبد طبيعي، لا علم ديماً بالنجاة حتى يمتنع، هاي من النكات هواية الخطيرة، لا علم بالنجاة حتى يمتنع جريان أصل الطهارة في الملاقي، بل حتى أكرر ما يحصل علم بطهارة الثاني والثالث دون العلم بالنجاة والمانع أدري شنو بقلبك، والمانع من جريان الأصل هو العلم بالنجاة دون العلم بقاء. إن قلت هنا نوصلنا هنا، إن قلت صحيح المانع من إجراء أصل الطهارة هو العلم بالنجاة، ولكن مع العلم بالطهارة لا معنى لأن يعبدنا الشارع بمن بالطهارة، فإن التعبد بثبوت ما هو معلوم الثبوت ليس عقلائيا. فحينما أجرينا أصل الطهارة في الإناء الثاني صحيح لم يحصل علم بنجاسة الثالث حتى يمتنع جريان أصل الطهارة فيه، لكن حصل علم بطهارته، ومع العلم بطهارته لا معنى لأن الشارع يجري فيه أصل الطهارة ثانية، فإن تعبد بما هو معلوم الثبوت لغو وليس عقلائيا. إن قلت هذا يتم في حالة العلم الوجداني بثبوت الطهارة، فمن علم وجدانا بطهارة شيء كما لو غسله بنفسه غسلا أكيدا مع العصر فإنه لا معنى لأن يعبده الشارع بطهارة ما غسله بعد علمه الوجداني بطهارته. أما عليكم السلام ورحمة الله التعبد بما هو معلوم الثبوت تعبدا لا وجدانا فليس لغوا بل وجيه وعقلائي لحصول التأكيد بذلك، ونحن بإجراء أصل الطهارة في إناء اثنين لا يحصل لنا علم وجداني بطهارة الثالث، بل علم تعبدي ولا مانع في أن يعبدنا الشارع من جديد بطهارة الثالث خصوصا من باب التأكيد. قبل خصوصا خلي من باب التأكيد. خصوصا وأن مورد التعبدين مختلف، فمورد التعبد الأول هو شنو نسمي التعبدين؟ أحسن، إناء اثنين، بينما مورد التعبد الثاني هو إناء ثلاث، هو إناء ثلاثة. وليس مورد التعبدين واحدا، على أننا لو سلمنا محذور اللغوية فذلك شيء آخر غير مسألة الحكومة، والشيخ الأعظم وأتباعه يصرون على الحكومة بمعنى رفع موضوع الأصل في الملاقي، بسبب جريان الأصل في إناء اثنين، ولا يصرون على الحكومة بمعنى لغوية التعبد. لا بأس، عم تقولوا شو هو المقصود؟ هو هذا انه لا بأس، هو عم تقول زين زين. ما دام متوافق لا بأس، اثنين عشان يظهر ما طبعا زين زين. هذا كله ايها الاخوة الاعزاء، بعد ما اسوي خامسا وسادسا يمكن تأملات اكثر، لكنه يوجب الملل. هذا كله في الوجه الاول، لان انا قلت الثاني احنا فرض عنوان نصر الوجوء هكذا، بلي التعارض، اتفاق التعارض بالاصول ذوات الرتبة واحدة قد يستدل بوجود. الوجه الاول قلنا الشيخ الرسائل، الان وناقشنا بني اربعة مناقشات، ليس رجاء خلط وخط في ذلك العناوين، هنا هواية مهمة لان هو الموضوع دقيق، لا ندخل العناوين شنو احمر واصفر وما ادري شنو يصير اشكلام. زين، الوجه الثاني يعني من وجوه لإثبات اتفاق عارض بالأصول ذوات الرتبة الواحدة، إن الأصل الملاقي هو عليكم السلام ورحمة الله، هو في طول الأصل في إناء اثنين ومتأخر عنه، باعتبار أن ذاك سببي وهذا مسببي، أنا أسجلت أن الأصل في الملاقي هو في طول سقوط الأصل، طبيعي هو في طول سقوط، هاي كلمة سقوط خليها، يعني يجي بعد سقوط ذا وإذا من عبر كلمة سقوط قد في الكتب المسراد ما موجود، مقصود هو هذا من باب اختصار وكذا بعد تجدون هو في طول سقوط العصر في إنا رقم 2 باعتبار أن ذاك سبب وهذا مسبب زين زين. وثالثا وسقوط الأصل في إناء 2 هو في مرتبة يقولون في مرتبة سقوط الأصل في إناء 1 هو في مرتبة سقوط الأصل في إناء 1 فإن مرتبة هذين الأصلين أي أصل في إناء واحد أصل في إناء واحدة وبعد ظن إحدى هاتين المقدمتين للأخرى قصدي إحدى هاتين المقدمتين للأخرى عمياه ياه واحدة صارت ياه الثانية صارت واحدة هذه صارت أنه جريان عقص الملاقي في طول سقوط الأصل في 2 أي مقدمة أولى مقدمة ثانية أن سقوط الأصل في 2 في مرتبة سقوط الأصل في 1 بعد ضم هذه المقدمة إلى تلك النتيجة راح تصير والنتيجة بعد ضم إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى هي أن الأصل في الملاقي هو في طول ومتأخر في طول يعني متأخر في طول ومتأخر ومتوقف ترى نفس الشيء عبارتنا شتى وحسنك واحد إيه مقصود واحد لا ما بي أبعد شيء أي وبعد ظن إحدى هاتين المقدمتين للأخرى ينتج أن يعني جريان الأصل في الملاقي هو في طول في طول خليك من شريطين بعد بالتوضيح يعني متأخر يعني متوسط هو في طول سقوط الأصل في إناء واحد بس تطلع النتيجة ولا ليش؟ لأن هذا واضح بس قاعد أبين لك الواضح بعد. لأن الثالث ما دام متأخرا عن من؟ عن الثاني. والثاني ما دام في رتبة الأول. ينتج أن الثالث متأخر عن الأول أيضا كما هو متأخر عن الثاني فحتى بمثال حرفي أي تجيب لك وفكرة واضحة بس ما أدري خاف أطول لك كما لو فرضنا من الأجزاء الفكرة بعد واضحة ما تحتاج لها كما لو فرضنا أن الشخصين كان بدرجة واحدة من الفضيلة وكان شخص ثالث متأخرا عن الثاني في الفضيلة فهو حتما متأخر عن الأول في الفضيلة بعد أمور بديهية بعد ما تحتاج إلى هذا أسهل من هذا. أصبروا لي هنا. وإذا ثبت أن الأصل الثالث متأخر ربتان عن من؟ عن الأصل في الأول. وأن الأول متقدمون. فلا يمكن تحقق المعارضة بينهما، بينهما يعني بين من؟ بين الأول والثالث. لأن المرتبة التي يجري فيها الأول لا يوجد ولا إمكان للثاني، للأصل الثاني. والمرتبة التي يجري فيها الثالث لا وجود فيها علما للأول. وهذا يعني عدم إمكان اجتماعهما وجودا في مرتبة واحدة، فكيف يمكن تحقق التعارض بينهما؟ ولعل الشيخ في الرسائل يقصد من عبارته هذا الوجه دون الأول، والفرق بين الوجهين، أي أبين لك الفرق بين الوجهين، أن الأول كان يقول جريان الأصل في الثالث هو في طول سقوط الأصل في الأول، والساقط بما هو ساقط لا يصلح لأن يقع طرفا للمعارضة، بينما هذا الوجه يقول الأصل في الثالث متأخر رتبة عن الأصل في الأول، والمتقدم والمتأخر لا يمكن تحقق التعارض بينهما، وإلا يلزم فيرورة المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما. وهذا هو الوجه الثاني. ويرد عليه أولا ما أفاده الشيخ الإصفهاني في مبحث الضد، فإن له كلاما ذكره هناك، وتلقاه الأعلام منه بالقبول. حاصله أنه لو كان لدينا شيئا كل منهما في رتبة الآخر. وكان هناك شيء ثالث متأخر رتبة عن أحدهما، فهل يلزم تأخره؟ هو لمن يرجع ثالث؟ كمل العبارة. عن الآخر أو لا؟ إن الذي يسبق إلى الذهن بادئ بالبدء، الجواب بمن؟ بالإيجاب، وأنه يلزم ذلك. ولكن الصحيح عدمه باعتبار أن التقدم والتأخر في الرتبة يحتاج إلى نقطة وملاء، فإذا كان الثالث متأخرا رتبة عن الثاني لوجود نقطة معينة تقتضي مولانا شنو؟ تأخر الرتبة. فلا يلزم تأخره هو عمن يدفع الضمير ثالث عن الأول، ما دامت تلك النكتة ليست متوفرة. فمثلا هذا المثال يحل كل المطلب. فمثلا المعلول متأخر وجودا عن وجود من؟ العلم. ووجود العلم مساو رتبة لعدمها، عدم العلم، من باب أن النقيضين على ما مشهور. وإن تأمل في ذلك بعض، من باب أن النقيضين رتبتهما شنو؟ واحد. عدم فإن عدم الشيء ووجوده ذو رتبة واحد، فوجود العلة هو في رتبة عدم العلة. مو أنه عدم أولا لابد أن نفترض ثم من حيث الرتبة. لا ما أصل هذا الجزء. رتبة النقيضين رتبة واحدة، هذا تقريبا من المسلمات، وإن قلت تأمل في ذلك بعض، لكنه هو من مسلمات الأمور المشهورة. وجود العلة وعدمها في رتبة واحدة، وفي نفس الوقت وجود المعلول متأخر عن وجود العلة، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون وجود المعلول متأخرا عن عدم العلم، لأن النقطة التي توجب تأخر وجود المعلول عن وجود العلة هي أن المعلول متولد من وجود العلة. وهذه النقطة غير متوفرة بين وجود المعلول وعدم العلم. ونفس الشيء نقوله في المقام خلاص. فإن الأصلين الأولين وإن كانا شنو في رتبة واحد، والأصل في الثالث وإن كان متأخرا الرتبتان عن الثاني، إلا أنه لا يلزم من ذلك تأخره رتبتان عن الأول أيضا. هذا من المطالب الظريفة الجميلة لا بد من الاحتفاظ بها. اللهم صل على محمد وآل محمد.